أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينفقون ما في سبيل فذوقوا ما Oh.

وَيُوَلِّيهُمُ الْأَدْبَارَ أرضيت بالخيرات Thank you. Oh, وجعلك جنة الذين كفروا